Oh, my God. الله عليكم ولن من عظيم يلقى بماء الوحي. إِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَهُ الله الله الله Thank you.

Thank you. الله وجدوا من حال Thank you. أهل رب قليل Thank you.